الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا ينفع ذا الجد منه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. يا هلا يا هلا باللي يجينا. يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك. يلا يلا يلا زد راصيدك. يلا يلا يلا زد راصيدك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يمسيكم بالخير جميعا الشباب عندي والإخوان الذين يتابعوننا من خلف الشاشات. آسف. الليلة إن شاء الله تعالى نكمل مع ما توقفنا إليه في هذا البرنامج أحسن القصص. أنا أقول أهلا وسهلا بالجميع، وهذا هو لقاؤنا الثالث. تذكرون شعارنا إن كانكم تذكرون الإخوة المشاهدين، كان شعارنا سنحيا بالقرآن، وهذا الشعار حطيناه من أول لقاء، وإن شاء الله أنه يستمر معنا بحول الله. اتفقنا على أن يكون هذا البرنامج هدفنا أننا نحيا حقيقة الحياة، والذي يعتقد أن القرآن غير حياة هذا مسكين. نحيا بالقرآن ونحب القرآن ونعيش بالقرآن ونتخلق بالقرآن، يعني تصير حياتنا نمشي على القرآن الكريم، بمعنى كل تفاصيل حياتك منذ أن تصبح حتى أن تمسي هي مع القرآن الكريم. وأنا أقول لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ملاحظة مهمة، لما قال اقرأوا القرآن، ليش يا رسول الله؟ قال فإنه يأتي يوم القيامة إيش؟ شفيعا. وش معنى شفيعا؟ يعني تخيلي أنت اللي تشاهديني الآن، ويتخيل أخوي والإخت المشاهدة والأخ، أن القرآن يدافع عنك. هذه نعمة، ترى يوم القيامة أنت بحاجة إلى من يقف مدافع عنك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الجميع يفر من الآخر، لكن تأتي يوم القيامة تجد عندك القرآن يدافع عنك. البقرة، آل عمران، يا جماعة إذا كان ألف لام ميم كل حرف فيها 10 حسنات، هذا لمن يقرأها وهو لا يفهمها؟ طيب اللي يقرأها ويتدبرها ويفهم معناها ويطبقها في حياته كيف سيكون حاله؟ وهو أيضا يوم القيامة يدافع عنه هذا القرآن، والقرآن يدافع عنه. ولا ننسى أيضا، حنا قلنا في بداية اللقاءات أن قصص القرآن تخليك تحب القرآن وتفهم القرآن. باختصار وكرر هالمعلومة لأن لابد تتأكد، أنا جاي هنا ودي الحقيقة أن يبين لك أن القرآن يصلحك من جوا. القرآن يصلح قلبك، القرآن يصلح أي شيء يتعلق بك، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. الله يكرمكم، بس هذه كأنها صارت بيض الله وجهك، وخدمك المال والبنون والزوجة الحنون، قلتها الواحد قال آمون يا شيخ، بس عاد ما أدري أخطأ من شدة الفرح ولا من شدة الخوف. القرآن نبغاه يصلحك من الداخل، يعني يدخل القرآن على قلبك فيصلحه، على جوارحك فيصلحها، على عينك لا ترى إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. اليوم قصة تصلحنا من الداخل، اليوم القصة أنا أهديها لكل أسرة، أهديها لكل شاب، أهديها للناس اللي يدعي الأخوة وهو ما يعرفها، اللي يسمى بين قوسين المهايطي، أهديها للإخوان أبناء الرجل الواحد، أهديها للأسر للبيوت. القصة اليوم تصلحنا من الداخل، تصلح علاقتنا بأسرنا بزوجاتنا بعيالنا بأرحامنا بجيراننا، هذا هدف قصتنا اليوم. لا قصة قبل هذه القصة على وجه الأرض أبد، أول قصة على وجه الأرض بدأت هذه القصة. أنا هنا اليوم أهدي قصتنا هذه لكل الأسر التي قطعت أرحامها، وأناديهم بعضهم الآن يشاهدنا اللي قطعوا أرحامهم يستمعون إلى هذه القصة اليوم. أقول لكل عائلة، أهدي هذه القصة لكل عائلة مات أبوهم وقد كانوا مجتمعين، ومن يوم وسدوه الله يغفر لموتانا موتاكم في القبر تفرقت الأسرة وتشتتت من أجل ميراث. أهدي هذه القصة لكل أسرة جمعهم أبوهم في بيت واحد دفع فيه دم قلبه عشان يجمع عياله وزوجاته، وما إن مات إلا تهاوشوا وتخانقوا وتشاجروا ثم تفرقت هذه الأسرة كلها. أهدي هذه القصة لكل إنسان يبغى يعيش الحياة الصحيحة. ولذلك أنا أقول نبدأ من حيث انتهينا، حنا وقفنا عند آدم عليه السلام، تكلمنا على خلق آدم، كيف أن الله خلقه وكيف خلقه من تراب ومن صلصال ومن حمأ مسنون، ثم تكلمنا فخ الله فيه من روحه، ثم تكلمنا حتى أدخله الله الجنة، ثم تسلط عليه إبليس مع أن الله قال إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لكنه وسوس وسوس وسوس وحلف. ولذلك آدم عليه السلام صدق إبليس تعظيما للحلف الذي جاء أيضا. لكن أنا أقول لا تصدق كل من حلف، بعض الناس كذاب حلاف هماز مشاء بنميم، يحلف بالله في كل أحواله. ولذلك أنا أنصح إخواني حتى أنتم يا شباب، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا عرضة ليمينك، لا تحلف على كل صغيرة وكبيرة، وخاصة إذا كانت حلف غموس، يعني تحلف على كذب، وخاصة إذا كان الحلف لا يجوز، الحلف بالرقبة وبالولد وبالوالدين، بيض الله وجهك، بالوالدين وبالأهل وبالزوجة وعلي الطلاق وغيرها من الكلمات، لا، تقيد يا أخي الكريم بما رباك الإسلام عليه. القرآن علمك. الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب إبليس ماذا فعل بأبونا؟ أغراه، وسوس له. الجنة مليئة بالأشجار، تخيل واحد يقول لك يا فلان خذ هالحديقة فيها من الأشجار المثمرة من النخيل والفواكه والخضروات وغيرها كل ما شئت، لكن أشجارها لا تقربها، ولله المثل الأعلى. وآدم عليه السلام شجرة واحدة ممنوع منها، فكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة. لكن إبليس مثل ما قلنا لكم الأسبوع الماضي يزين الممنوع فيجعله مرغوب ويجعله جميل، وضربنا أمثلة على ذلك، لكن ما نبغى نعيد الكلام بس عساس نربط الواقع. حتى عراه فبدت لهما سوآتهما. يا جماعة الشيطان شياطين الإنس والجن ما يفرحون حتى يعرون المتحشم عن حشمته والمتستر عن ستره. اللي يتابعون موضوع المرأة ويركضون خلفها من أجل إسقاط المرأة في أيديهم وأن تكون ألعوبة كفاها الله شرهم، هدفهم أن يسقطون عباءتها وحشمتها ولباسها. ولذلك السوء لما كشفت آدم، في بعض الروايات أن آدم لما كشفت عورته وكشفت عورة حواء كل منهم فر من الثاني، مستحيل، لأن طبيعة الفطرة، الفطرة البشرية تستحي. أنت لا تستطيع أنك تتلبس ملابسك وأخوك الصغير يراك أو يراك أي إنسان، وهذه من الفطرة بل من الأدب بل من الدين. ولذلك أنا أنصح الأمهات خاصة البنات، أنا أقول للأمهات لا تلبسون بناتنا الصغار بعض اللبس الذي الحقيقة لا يليق. أنا هنا ماني بالحقيقة كما يقال أحجر واسع، الدين من ساعة وحنا نقول المباح مباح، لكن ربوا هالبنات وهالشباب الصغار على اللبس الحشيم، على الحشمة وعلى الستر. البنت الصغيرة إذا تعودت من الصغر على أن ترتدي لباسا ضافيا، لباسا طويلا، تتستر، تراها تشعر بهذا إذا كبرت. وأنا أنصح أخواتي الأمهات خاصة مع البنيات الصغيرات وحتى العيال وحتى الشباب، ينبغي الحقيقة، والله اسمحوا لي يا أخواني، أنا أشوف اليوم في الشوارع بعض الألبسة، حنا ما عندنا مشكلة تلبس لك بنطلون أو تلبس لك ترنك كما يقال بحشمة وبأدب بمظهر رجولي، ما عندنا مشكلة، لكن رأينا أشكال وألوان في اللباس والله بعضها تستحي ما تدري ليابس أنثى ولا ذكر. وانك تناظر احيانا تقول انا اول مرة اسمع ان في حلاقين عشان فرد الشعر وعلى اساس توقيف الشعر وعلى اساس قصات يمكن ما يضعها اكرمكم الله وانتم ان شاء الله تكرمون عن هذا ومن يشاهدنا، لكن فيه فئة. ولذلك انا اقول هذه الحشمة هذا الستر مطلوب. الله سبحانه وتعالى لما عصاه ادم باكل الشجرة، عصى ادم وسمى الله فعصى واكل من الشجرة، جلس يدور في الجنة وهو يدور من الحياء من زوجته وحياء قبل ذلك من الله. اول نقطة ما ودي اتجاوزها، يجب ان تستشعر كمسلم ان ابليس عدوك. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ افتتخذونه وذريته اولياء؟ معقولة تخلي ابليس ولي لك؟ قال الله افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم ايش؟ عدو. كيف تخلي ابليس ولي لك؟ قال الله بئس للظالمين بدلا. من يستبدل ولاية الله بولاية الشيطان؟ من الذي يطيع الشيطان ويعطيه اليبي فيصبح وليا له؟ نعوذ بالله من الشيطان، ولذلك هو عدو. ولذلك الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. الحين احنا في الحج اذا رحنا عندنا احد مشاعر الحج شو نسوي؟ نرجم ايش؟ الجمرات. يا جماعة ركزوا معي، ديننا هذا مو بعبث، لما نوقف نرجم الجمرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر 7 مرات للجمرة العقبة اليوم الاول، ثم الاول ايام التشريق ترمي 7 7 7، ثم اليوم الثاني 7 7 7، واليوم الثالث 7 7 7، 70 حصات نرميها على الشيطان. احنا ما نشوف الشيطان، هي ميب حجر على حجر، هي فيها معنى بعيد، كأن الله يقول اعلن عداوتك لهذا العدو. الله اكبر الله اكبر. ولذلك يسن للذي يرمي الحجر ان يقف بعد الرمي يدعو، الدعاء هنا مستجاب. ليش؟ قال العلماء لانك اعلنت عداوة الشيطان وتبرأت منه. طيب احنا نرجم الله اكبر الله اكبر ومع ذلك نتخذه كما قال الله سبحانه وتعالى وليا. ترى الموضوع الله سبحانه وتعالى طلع آدم من الجنة تراه ذاق، في بعض الآيات ذاق ذاق فقط الذوق، وفي بعض الآيات أنه أكل. فتخيل واحد أكل لقمة وحدة لخبطت عليه الموضوع كاملا. وهذا الموضوع يستحق الحقيقة. ليش؟ لأن هذا الأكل الذي أكله آدم عليه السلام وحواء كان أمرا ممنوعا، الله سبحانه وتعالى منعه من هذا الأكل، ولذلك الله يقول لا تأكل. لقمة واحدة، لقمة واحدة جعلت آدم عليه السلام أول شيء طرد من الجنة، وأهبطه الله سبحانه وتعالى وزوجه في الأرض. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أيضا جعل آدم ينادى بنداء العصيان، فعصى آدم ربه فغوى. تخيل واحد يا عاصي يا عاصي يا عاصي، وعاتبه الله، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو. هذا عتاب من الله. أنا جالس صراحة استشعر موقف آدم صراحة، هو يسمع العتاب هذا من ربه، مطأطئ رأسه وخجلان، توني الآن خلقتك بيدي ونفخت فيك من روحي وكرمتك، سجد ملائكتي خليتهم يسجدون لك تكريما لك يا آدم، ودخلتك جنتي، يلعب عليك الشيطان في شجرة منعتك منها وفتحت لك أبواب من غير هذه الشجرة. ولذلك أنا أقول الإنسان العاقل يفهم أن الموضوع يحتاج إلى أنك تقف. جلس آدم يدور في الجنة، قال الله في حديث وهو حديث غريب يقول عنه ابن كثير، قال أفرارا مني، وين رايح تنحاش وين تروح؟ أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا رب، ولكن حياء منك. يا زين الحياء من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس شين وقوي عين، يسوي المعصية ومبسوط، يكتب رحت جيت وشفت سويت، يتوقع انها شطارة. اشد الاصرار على المعصية والمجاهرة بالمعصية اشد من المعصية ذاتها. ولذلك اذا سترك الله استر نفسك، لا تباهي، استح. الحياء له حالتين، حياء يجعلك تستحي ممن عصيته فتتوب يدفعك الى التوبة، وحياء يجعلك تقلع عن المعصية والذنب ولا ترجع اليه مرة ثانية. اما الحقيقة اللي يقولون عوامنا مغسل وجهه بمرق، هذا الذي لا يستحي لا من الله ولا من خلق الله، هذا مصيبة. ولذلك المجاهر، كل امتي معافى الا المجاهرون، هذا غير معافى، بمعنى انه على ألسنة الناس، وقد يفرحها رب العالمين وقد تأتيه المصائب لانه مجاهر، لا ينبسط فرحان بانه يجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى. الان ادم، معليش تخيلوا معي انتم اللي تشاهدونا، وش وضع ادم بعد هالعتاب؟ دخلتك جنتي وخلقتك بيدي ونفخت فيك من روحي واسجدت لك ملائكتي، ولا ربه يعاتب على شجرة. ادم يدور بس ما يدري شو يقول، لانه الى الان ما بعد جاء في قاموس الحياة التوبة. هو ندمان بس ما يعرف كيف يتعذر من ربه. اسمعوا رحمة الله جل في علاه، الله قال له يا ادم انني خلقت الجنة لك، اعلمك كلمات تقولها لي؟ الله اللي يعلم عشان يتوب. سبحانك يا الله ما ارحمك وما احلمك. الله يفرح يبسط يده بالليل ليتوب من مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يفرح لله اشد فرحا بتوبة احدكم ايش اكثر من ذاك الرجال ضيعت الناقته الدابه وعليها زاده طعامه وشرابه، وجلس خلاص توقع الموت هل كان، وهو طايح جته الناقه تضع وجهها عنده، فقام فاذا بالناقه وعليها الزاد، من شده فرحه قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطا من شده الفرح، مثل اخونا يوم قلت الله يزوجك قبل شيء، اخطا من شده الفرح. هذا الخطا لفرح الله العظيم، الله يفرح بتوبتك. اسمع الله ماذا قال، فتلقى آدم، هو ما يعرف وش يقول، من ربه كلمات، الله اللي علمه وش يقول، فتاب عليه. الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام وأخبره الله سبحانه وتعالى أن يقولها هي ايش؟ أن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أسألكم بالله استغفر الله في هذه الساعة، أنتم من يشاهدنا، لعل الله ينظر إلينا في هذه اللحظة وحنا في مجلس خير ومجلس علم والملائكة تحفنا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ورددوا رددوا أيها الأحبة ومن يشاهدني، لا تتكبر على الله. أعظم دعاء في التوبة الذي يقوله النبي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شري ما صنعت، أبوء لك بنعمتي بنعمتك، يعني أعترف، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء في يومه ومات دخل الجنة، ومن قاله في ليلته ومات دخل الجنة. رحمة عظيمة. لا تقنطوا من روح الله. قال الله أسرف وإيش على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا، إسراف على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. بس متى يغفر لك؟ إذا اعترفت مثل آدم. أما إذا تكبرت زي إبليس، لا، آدم اعترف يا رب التوبة، يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا، هو حواء، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، فتاب الله عليه وغفر له. لكن إبليس إصرار، إصرار وكبر وشوفة نفس وحسد، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيتك، شوف كيف يخاطب ربه، شوف الكبر كيف حتى مع الله وقلة الأدب. ثم يقول في آية أخرى خلقتني من نار، يعني شوف نفسه، وخلقته من طين. في ستة أمراض بذكرها اليوم: الكبر والحسد والبخل والعناد وكذلك الإصرار الذي يفعله الإنسان، والظلم. وهذا الظلم أيضا سنتحدث عنه خلال هذا الموضوع، هو أن تظلم أول شيء نفسك. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إبليس ظلم نفسه وأصر على ولذلك أنا أقول لكم وأقول لنفسي: قلد آدم ولا تقلد إبليس، قلدوا آدم في التوبة ولا تقلد إبليس في العناد والكبر على الله سبحانه وتعالى، لأنك في النهاية عبد من عباد الله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ نزل آدم، أهبط الله آدم إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها، نزل الحالة ولا نزل معها أحد؟ جميعا نزل الحالة ولا من معه؟ ونزلت حواء. طيب هذا اثنين مثنى، وهنا وابليس الثالث. قلنا اهبطوا، صيغة الجمع، منها جميعا، هبط آدم وحواء وابليس، اثنين يصلحون في الأرض وواحد المفسد في الأرض. اللي بيصير على طريق آدم توبة وحبا لله سيكون من المفلحين، واللي بيتابع الشيطان الرجيم على ما يريد فنعوذ بالله من الضلال المبين. الآن آدم لما نزل، حكمة الله عظيمة، أهل الله آدم إعداد كامل زي الدورة في الجنة، اكتملت التجربة، اكتشف ترى آدم في الجنة أشياء كثيرة، اكتشف أن الحياة غير مثالية. اثنين، علم أن إبليس عدو لدود له حتى ولو حلف. الأمر الثالث، علم أن الله يفرح بتوبة عبده، وعرف أن قاموس التوبة موجود، يعني الإسلام فيه طريق ذهاب وعودة. بعض الناس توقع أنه شكرا، إذا ذهب معناته أنه لا يعود، بس أكرمك الله، معناته أنه لا يعود. لا، ديننا دين عظيم، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، أهله الله سبحانه وتعالى وجهزه. شوفوا هذا التأهيل كوني، هذه سنة كونية، اللي هي إيش؟ الحين احنا لما ينولد المولود الانسان كم يقعد على اساس ان الله يكلفه؟ مرحلة رضاعة ومرحلة حبو ومرحلة مشي ومرحلة خروج اسنان ومرحلة كلام ومرحلة اكل ومرحلة افطام ثم تمييز ثم يكبر ثم يبلغ. هذه ترى مرحلة اعداد يا جماعة. الله قادر يخلقك مباشرة رجال ويكلفك، لا، يعدك رب العالمين، واللي يساعد على الاعداد امك وابوك واهل بيتك، يربونك تربية يعدونك. ولذلك اكرمكم الله، بعض الكائنات، الاسد مثلا، الشبل، شبل الاسد متى يكون اسدا؟ كم يعني اعرف انه اذا كبر سنة وستة اشهر. وبعض الحيوانات اكرمكم الله واجل الجميع، بعض الحيوانات مثلا القط ستة شهور تصير قطو، لانها ما تحتاج، هي مهيئة فقط عشان تاكل، المهارات اللي عندها اكل وشرب. لكن انا وانت لا، في مسؤولية، في استخلاف، في اصلاح، في اعمار في الارض، ولذلك تحتاج فترة طويلة تتعلم وتتدرب وتتأهل للحياة على اساس تستطيع انك تدخل فيها الحياة وانت كذلك متمكن. الوالدين، الام والاب، اهل البيت، الله يجزاهم عنا خير الجزاء، قولوا آمين. آباءنا وأمهاتنا، من كان منهم ميتا رحمه الله، ومن كان منهم حيا نسأل الله أن يمد في عمره على طاعته. كم سهروا من أجلنا، هذول أسسوا تأسيس كبير وعظيم على إنشاء هذا الولد الكريم الطيب. ليش؟ على أساس يتعلم هذا الولد مراد الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا عرف مراد ربه جل في علاه عرف ما هي الحياة الحقيقية. ولذلك بعد هذا الكلام يكون أمر ذلك الرجل أن الله تبارك وتعالى هيأ له أمور التوفيق وأمور العافية وأمور كذلك الرضا. آدم عليه السلام ترى نبي، ولذلك الله تاب عليه، ولما تاب الله عليه تخيل شوفوا رحمة الله، تاب عليه ما قال خلاص ترى أنا تبت عليك وانزل في الأرض وترى أنت لست نبيا ولا لك أي قيمة عندي، لكن تاب الله عليه واصطفاه نبيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا أنبي آدم؟ قال نعم. قالوا أو مكلم هو؟ قال نعم، نبي مكلم عليه الصلاة والسلام، أبو البشر. آدم الآن في الأرض، نزلت مع حواء ونزل إبليس، الآن الله بيقول لا أنت مسؤول عن الأرض، والشيطان هذا يريد إفسادك وإفساد ذريتك. في بعض الروايات أن آدم نزل في الهند وأن حواء نزلت في جدة، ويقال النسبة جدة، وإن كانت الأسماء لا تعلل، قالوا كناية إلى حواء جدة يعني من الجدة. وهذا الكلام ليس عليه دليل، يعني ما في دليل صحيح يثبت أن هذا الكلام صحيح. قيل أن آدم نزل في الصفا وحواء نزلت في المروة، وقيل كلاما طويل، وقيل أنهم اجتمعا والتقيا عند جبل عرفة، ولذلك سمي جبل عرفة لأنهم تعارفوا هناك. ويقال في الهند لما راح آدم للهند أنه أخذ معه شيء من شجرة الجنة فزرعها في الهند وطلع منها هالعود اللي نطيب منه. هذا كله كلام ذكره بعض المؤرخين، لكن ليس عليه دليل صحيح لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الآن بدأ آدم بالدور الرئيسي، بدأ يزاول دوره، يعمر الأرض، يربي الأولاد. الشيطان خلاص ما عاد يقدر على آدم، الشيطان خذ حقه من إبليس مرة واحدة. لذلك هو فهم، الشيطان فهم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لاحتنكن إيش ذريته. آدم عرفت أنه خلاص طلع من الموضوع، باقي ذريته أنا أتقعد لهم. وقلت لكم مش معنى أحتنكن، يمسك الرجال مع حنكة ويبدأ يتلتله يمين ويسار ويأخذها بيده كما تقاد أكرمكم الله البهيمة، هذا اللي يطيع الشيطان. ولذلك آدم نجا وعرف كيد الشيطان مرة واحدة. يا جماعة ترى إبليس على بعض الناس يلعب عليهم، يسوي المعصية بعض الناس 100 مرة في الأسبوع، إبليس يجرجره زي ما يبي. آدم مرة واحدة وتاب. وبعض الناس المعصية تتكرر عشرات المرات يمكن في اليوم. ولذلك عود نفسك على أنك تقف. آدم عليه السلام عاش 940 سنة، كان عمره 1000 سنة. ويقال أنه قال الله سبحانه وتعالى أن الله خلق آدم، لما خلق آدم مسح على ظهره، ولما مسح على ظهر آدم أخرج من ظهري ذرية آدم إلى يوم القيامة كلهم. ويوم خرجوا عرضهم على آدم، الله عرض عياله على آدم، ترى شافنا آدم وشاف كل ذريته. فمر رجل منهم يزهر، يعني وجهه ما شاء الله مفتح أحمر مزهر مثل الوردة، فقال يا ربي من هذا؟ الحديث صحيح. قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام. قال يا ربي كم عمره؟ قال الله 60 عاما. كان صغير يا رب، يعني عمره صغير، اي ليتك تزيد عمره. قال لا ازيد عمره الا ان اخذ من عمرك، تتنازل عن عمرك؟ قال ما عندي مانع. فاخذ الله من عمر ادم 60، قيل 40 سنة وقيل 60 سنة، 60 سنة. واضافها الى عمر من؟ الى عمر داود. واشهد الله عليها الملائكة، اشهد الله الملائكة. يوم دارت السنين وسار عمر آدم 940 سنة، جاء ملك الموت، قال إن الله أمرني بقبض روحك. قال باقي في عمري، عمري 60 عمري 1000 سنة. قال إنك قد تنازلت لابنك داود بكذا، فقبضت روحه عليه السلام. ولذلك الحديث طبعا يرويه الترمذي وصححه الألباني، وهو حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ الناس يتناقصون في العمر ويتناقصون في الحجم. آدم طوله 60 ذراع، يعني عمارة من 6 أدوار، تخيلت طوله 60 ذراعا، وبدأ سبحان الله من بعد آدم ينقص الطول والجسد وتنقص الأعمار. وهذه يا جماعة الخير فيها رحمة عجيبة من الله. كيف؟ مع كثرة المادية وانتشار خلنا نقول سرعة الحياة اليوم، لو أن الناس بتلك القوة وتلك الأطوال والأجسام والأعمار، تخيل إيش راح يصير في الأرض. الدنيا تسرع والأعمار طويلة والبشر يزدادون. يقولها ابن كثير، يقول لو لم يمت الخلق لمشى الناس بعضهم فوق بعض. الشيء الثاني، تخيل واحد عمره 1000 سنة، حنا ورطانين بواحد عمره 60 سنة اشغلنا بالمعاصي والمصايبة. واحد عمره 1000 سنة تقول له تعال احضر محاضرة، يقول احضر محاضرة، لما يصير عمري 800 سنة هجيك ان شاء الله. 800 سنة فساد في الارض. فمن حكمة الله ان قصر الاعمار وكذلك والابدان والاجساد. وهذه رحمة، ترى رحمة للارض لله سبحانه وتعالى، حكمة. ثم اول ما سوى ادم اشتغل في الارض، ادم ما نام، بدأ يشتغل في الارض. امره الله واوحى اليه ان يبني المسجد الحرام. اول من بنى الكعبة ادم. طبعا بعد طوفان نوح اعيد بناؤها، ثم رفع القواعد ابراهيم. اول من بناها في الارض ابونا ادم عليه السلام. وبعد 40 سنة امره الله ان يبني المسجد الاقصى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى مدة، قال 40 عاما. بناها ادم. الحين فهمنا، الحين فهمنا ليش الاسراء جاء من مكة الى الى الى الى, إلى الاقصى. لان في ارتباط بين الانبياء، في علاقة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين ادم واخوانه الانبياء. ولذلك اول بيت مكة، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، اللي في مكة الكعبة اول من بني هو على وجه هذه الارض. اراد الله سبحانه وتعالى ان يبنى ذلك البيت. نزلت على ابونا ادم بعض الكتب السماوية. ثم ادم عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم الان سيتلو علينا قصة ابنائه، وسيخبرنا الله سبحانه وتعالى بقصة ابن ادم. ادم بدأ يزرع ويحصد ويحمل، تغير الموضوع عليه، حر وبرد، صيف شتاء، حزن فرح، نجاح فشل، امور متقلبة. لذلك الله وش قال له؟ ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انت كنت في الجنة لك فيها لا تجوع ولا تشقى، ولا تظمأ فيها ولا تضحى، ارتاح. لكن الدنيا تختلف. ويوم نزل سبحان الله، طبعا في الجنة لم يرزق بذرية، زوجه الله بحواء، لان لما خلق الله ادم الحالة في الجنة استوحش، فخلق الله له حواء من ضلعه حتى تؤانسه، حتى تكون له سكن. انت يا بنت الاجواد، يا بنت حواء، انت سكن لنا. الام سكن في بيتها، والزوجة سكن لزوجها، والاخت سكن لاخوانها، المرأة سكن في البيت. ولذلك الله سبحانه وتعالى انزل معه حواء. ثم هنا الله سبحانه وتعالى بدأ يظهر غريزة الرغبة في زوجته، ثم في الولد. فحملت حواء، واول ما حملت انجبت في البطن الاول بنت ولد، قابيل اخته. ثم انجبت في البطن الثاني بنت وولد، هابيل واخته. طبعا اسم هابيل وقابيل يعني نقل عن بعض علماء اهل الكتاب، لكن لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية شيئا ثابت فيما نعلم، فلا علينا لا نجزم ولا نرجح شيء، لكنه قول قد قيل كما قال الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه. فقابيل وهابيل هذا قاله بعض العلماء من اهل الكتاب، لكن في السنة عندنا ولا في القرآن لم تثبت هذه الاسمين ولا يذكر فيها شيء، لكن العلماء يقولون هذا ما يذكر، حتى في كتب التفاسير تذكر هذه الاسمين. الشاهد ان كفار او اليهود بدأوا يعملون موضوع خطير. ترى اليهود حسدة لنا وكارهون للاسلام والمسلمين الى اليوم، وش مسوين في غزة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لمحمد، يا محمد ايها الرسول قل لهؤلاء الحسدة الظلمة من اليهود خبر ابني ادم وهما قابيل وهابيل بالصدق بالحق، واتلوا عليهم نبأ ابني ادم ايش بالحق اذ قربا قربانا

والكرم بما تجود به النفس، ليس شرط ان يكون الكرم اكثر من طاقتك. يجود بالنفس ان ظن الكريم بها، والجود بالنفس اغلى غاية الجود. ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه صلى الله عليه وسلم. فالانسان يكون ترى الكرم صفة والجود اعلى من الكرم. ولذلك الله جواد سبحانه وتعالى، جواد سبحانه وتعالى، ولذلك يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة سبحانه في علاه. وانا اقول هذه الصفة من الصفات الجميلة. هنا ادم عليه السلام حط قال لعياله بينكم هالقربان، هذه مسابقة، سو بين عيالك مسابقة وتنافس، شجعهم. هذا قدم الحشيش اللي عنده الشجر، والثاني قدم كما يقال الشات فقدمها، ثم ابتعدا ونظروا فتقبل الله قربان من؟ قربان هابيل صاحب الشات، لانه طلع اطيبها واحسنها واجودها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اذا انفقت اللي تحبه الله سبحانه وتعالى سيعوضك. ولذلك لما وضعه قيل انه جاءت نور، وقيل اخذ القربان هذا. الحين احنا ما عندنا قربان، ابى اعطيكم نصيحة اكتبوها واعتبروها نصيحة من ذهب. اذا ضاقت بك الدنيا واشغلتك الهموم واثقلتك الديون وتوالت عليك الاحزان، فقرب الى الله قربانا، قرب اليه صدقة. قال الله جل وعلا وقدموا بين يدي نجواكم صدقة، تصدق، قرب الى الله شيء. ثق تمام الثقة انك اذا قربت اليه سبحانه وتعالى امرا اعزك الله جل في علاه واعطاك ما لم يخطر على بالك. ولذلك لما وضع القربان واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك. اعوذ بالله. انا وانا اليوم والله جالس اقرأ الاية قلت شوفوا الجرأة كيف قدر يقولها لاخوه، والله لا اذبحك، ما فكر فيها فقط. هذا الحسد يا جماعة، بعض الحسدة يتمنى ان معه سكين ويقطع اربا. الحسد ترى يوصل الى القتل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال لأقتلنك. بعض الناس جريء، اسمحوا لي بالعبارة السوقية، بعض الناس بجيح، يجي يقول قدام انت كذوب، انت حرامي، انت سروق، انت نصاب، انت والله ما فيك خير، انت من ليه؟ وش هالجرأة؟ بعض الكلمات تكسر الخواطر. ولذلك يوسف عليه السلام لما جاء اخوته واخذوا صواع الملك واخفوه بتخطيط من يوسف عليه السلام ولقوه في دابة اخوه، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. من يقصدون؟ يقصدون يوسف. يوسف سمعها وجرحته لانه مو بحرامي. قال الله فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ما الكلمات الجارحة؟ ظلم. الكلمات البذيئة ظلم. الكلمات التي لا تراعي خواطر الناس خطأ وظلم. ولا ينبغي انك تكون متهور في الكلام مع الناس بهذه العبارات الجارحة، وتحاط نفسك انت كأنك وكيل آدم على ذريته، هذا حرامي وهذا كذاب وهذا فيه وهذه فيها وهذه فعل. ليش من وكلك على الناس حتى تجرح هذا وتعدل هذا وتتكلم في فلان وفي علان؟ ثم لما قال لأقتلنك قال هالكلمة وجرحت. انا جالس اشوف آدم عليه السلام هو يسمع الكلام هذا، آدم يناظر قابيل كيف تتجرأ تقول لأخوك سأقتلك؟ اخوان، وانا انصح الاخوان والله العظيم، والله اني اعرف اخوين من اسرة كانوا في بيت واحد ولا يلتقون ولا يجلسون مع بعض وبينهم بعض المشاكل الخفيفة، اخوان ابناء ام واب، فاحد الاخوة طلع بعد فترة من الزمن من بيته وجاء حادث توفى اخوه اللي كان ينام معه في الغرفة، يقول كل ما دخلت وشفت سريره وثيابه والله اني اتنشقها واندم على الايام اللي راحت ما كنت انا واخوي على قلب رجل واحد. احذر ان تكون عدوا لاقرب الناس لك بسبب دنيا او بسبب امور تافهة لا ينبغي الحقيقة ان تكون للانسان. ادم عليه السلام الحين يعيش مصيبة كبيرة، الولد هذا بدأ ما تقبل القربان قبلها الله، رد عليها الولد ماذا قال؟ إنما يتقبل الله إيش فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. كأنه يقول يا أخي أنا وش دخلني، الله اللي قبلها مو بنا، لماذا تحملني ما لم أحتمل؟ الله اللي قبل، لأن التقوى. والتقوى تبغى تنتصر على عدوك، وين أهل العراق، أهل اليمن، أهل فلسطين، أهل سوريا، وين كل مسلم؟ تبغى النصر، هذه معركة بين آدم وعياله والشيطان، وانتصر فيها هابيل على الشيطان وعلى أخوه المنحرف لأنه كان تقي. التقوى باب للنصر. إن تتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نصر الله يجعل فرقان لصاحب التقوى. ولذلك التقوى ترى ما هي بسهلة، التقوى تجلب لك الرحمة. بعضنا مسكين قاسي يعيش في بيت مظلم، عنده اب قاسي، عنده زوج قاسي، عنده زوجة مشيبة الراسة، نقول لها الرحمة تنزل على بيتك اذا كنت متقيا لله. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، اللي يتقون ستكتب له هذه الرحمة. ويقول الله جل وعلا لان التقوى باب رزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. ومن ثمرات التقوى تسهل امورك، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وتكفر سيئاتك، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. والتقوى لو جلسنا نعدد ثمارها في الحياة وفي الآخرة ما استطاع الواحد يقول له إنما يتقبل الله من المتقين. كان انت اتقيت ربك وتقبل الله منك واعطاك ما تريد. ولذلك نفهم حنا آدم قتل هابيل، شوفوا ما فصل الله تفصيل كثير، قال فقتله. يقول التفصيل في مواطن الضعف مو بجين. انا كنت اكلف في قضايا صلح قتل، واشترط على المشايخ والناس اللي يروحون معنا ما نقعد نفصل، لما نروح الى قضية نقول سلام عليكم مساكم الله بالخير، من رسلنا فلان وكذا وكذا، وجاي نتكلم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ندخل في القضية هل والله ولدكم انذبح بكذا وانقتل بكذا ويوم جته السكين في كذا ويوم طاح على الارض صار كذا، لان هذه التفاصيل موطن ضعف وموطن مؤذي. احترم مشاعر الناس. الله سبحانه وتعالى قال فقتله بس، ما عبر القرآن بأكثر من قتله ولا أعطانا تفاصيل كثيرة، لأن هذا موطن. إذا أنا جالس أتخيل آدم، الله يجبر مصاب كل أم مصابة في هذا اليوم، ويجبر مصاب كل أب وكل بيت مصابين بإنسان قد قتل في بيتهم. تبغون تعرفون مشاعر آدم وحواء بعد ما قتل ابنهم؟ اسألوا الأم في العراق التي قتل ولدها أخ له عراقي مثله، اسألوا اللي تفاجأوا حتى من عيالنا اللي قتل عمه ارهابيا او قتل خاله ولا قتل ابن عمه ولا قتل اخوه، اسألوهم عن الفجيعة. تبغى تعرف قلب الام هذه المجروحة المكلومة عشان تعرفون احساس حواء وادم؟ اسأل كل انسان اليوم يعاني من مصيبة داخل بيته، ما يعرف المصاب الا المصاب. ولذلك قال الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا من؟ الا المرضى. والمصيبة كذلك ما يعرفها الا من اكتوى بنارها. الله يجبر مصابكم يا من تشاهدون بيوتا، اباء، من فقد اب او اخ او قريب او صديق، الله يجبر مصابكم ويربط على قلوبكم ويرزقكم الصبر والاحتساب. نعرف هذه المشاعر انها مشاعر الحقيقة مؤلمة. ولذلك انا اقول القتل، بعض الناس يتصور الموضوع سهل. عيالنا اللي ياخذون، اللي ياخذ، انا بسألكم سؤال، اللي ياخذ معه سلاح ويحطه في السيارة، وياخذ عجرة ويحطها تحت المرتبة، وياخذ خنجر ولا شلفة ولا سكين ويحطها في الموتر، هذا وش يبغانا نقول له؟ نقول له انت تتهيئ للقتال والقتل، ولذلك لحظة الغضب ما راح تعرف انك صاحي ولا مجنون، لانك هيأت نفسك السكين معك والشلفة تحت المرتبة والعجرة والسلاح وتظن انها مرجلة، ثم تتورط بقتل. كم سمعنا واحد قتل له؟ اترك اللي عندهم قضايا سطو ومجرمين قتلوا غيلة ودبروا وخططوا، هذول مجرمون. انا اتكلم كم سمعنا من قصة امس، انا سمعت، يمكن انتم ما تدرون بحكم انكم داخل، امس رجل قتل مديره ثم انتحر هنا في المملكة البارح القريب هذا. واحيانا هذه القضايا

هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ينبغي انك تفهم انك تستطيع انك تربي نفسك، تستطيع انك تعين نفسك، تجاهدها انها ما تكون كذلك. واعظم كلمة فعلها طبعا ادم الان يدور عياله، راحوا مع بعض ولا جو، ثم ذلك اللحظة يوم قتل اخوه، الجثة هذه طايحة، هابيل في الارض، وقابيل اراد الله ان يبين عجزه، هو لفظ هذا شو اسوي فيه الحين، ما كان الدفن معروف عند الناس، فبعث الله غرابا يبحث في الارض، جاب الله غراب ذابح اخوه ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الغراب يقول هو الحيوان الوحيد اللي يدفن الجثة يعني. فجاء الغراب وحفر وحفر حفر، الناس تخاف من الغراب، وانا اقول اليوم جالس ابحث عن، ابغى اطلع لي اسقاطها على الغراب، فوجدت حديث النبي ان الفواسق خمس والغراب واحد منها، فقلت كأن النبي يبغى يشبه ان الموت فسق، القاتل فاسق، هذا القاتل المتعمد فاسق، فالغراب هذا عاجز. تخيلوا الانسان القوي هذا، بين الله ضعفه. قال الله جل وعلا: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. يوم دفن الغراب قال: يا ويلتا اعجزت، اعترف بالعجز، اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، فاصبح من النادمين. هذا مو بندم توبة، هذا ندم تحسق لانه مجرم، فاصبح من النادمين. يوم دفن اخوه يبغى يروح يرجع، قابله ادم يقول له: اين اخوك؟ عسى ما حققت لي ببالك، عسى ما قتلته، لا تفجعني وتفجع امك. هذا المعنى، هذا بمعنى هذا الكلام. ثم لما علم ان ادم تضايق من ذلك الامر، فر قابيل وهرب، وقيل انه لم يعرف له مكان، هرب. تخيلوا شعور الام، ترى ليلة زفاف كان ليلة العرس، تخيلوا ليلة الزواج البنات اللي جالسين متجهزين للعرس، ويموت زوجها واخوها في ليلة واحدة، وتخيل الام نفسيتها حواء، واحد يقتل والثاني يهرب ويفر، وتخيل ادم والحزن الذي يملأ قلبه. والنبي قال هذا الكلام، قال: رأيته فلما التفت على شماله رأى سوادا عظيما فبكى. تذكر قابيل ومن كان على طريقها قابيل، لان الطريق مظلم، فبكى ادم موجوع، المقتول اهله فيهم من الوجع والالم والهم ما لا يعلمه الا الله. ولذلك هذا امر خطير، هنا تغير الوضع، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل لنا من حتى من هذا الامر. انا اقول للشباب: لا تنكس راس ابوك، لا تكن كقابيل. يا امة، يا شباب، يا رجال، يا نساء، كونوا كهابيل ولا تكونوا كقابيل. لا تصير كقابيل ويبادر بالمعصية، لا تكون كقابيل يقتل اخاه، تقتل اخوك بكلمة، تقتله بلفظ، تقتل اهلك بهجر، تبتعد عن والديك، تقتله قتلا صريحا، هذه مصيبة. ولذلك لا تنكس رأس ابيك. من اكبر ما سواه قابيل ضد ادم ما هو؟ انه شمت فيه عدوه، شمت العدو في ابوه، نعوذ بالله من حال اهل الرداء، شمت ابليس في ادم، هو قالها، قال: لاحتنكن ذريته الا قليلا. هذا واحد من ذريتك يا ادم، قدرت عليه مثل ما قدرت عليك في الجنة. تخيل ادم وهو يرى ابليس ينظر اليه بعد ما حقق مبتغاه. ابليس حقق المبتغى عن طريق قابيل. وانا اقولها للبنات واقولها للشباب: لا تنزل راس ابوك، ولا تشمت راس والدك عند اعدائه. ابوك رافع الراسة، تلقى بعض شيبان يقول: والله من عرفت نفسي، ما عمري دخلت قسم شرطة، ولا عمري رحت الى واحد نطلب منه الصلح، لين جيتنا انت، الله يكفينا شرك. احذر، واحذر يا ايتها الفتاة، لا تكن ولا تكوني سببا انك تنكس راس ابيك كما فعل قابيل امام والده ادم حينما شمت فيه عدوه الاول، وهو ابليس الرجيم، عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق. اختم هذه القصة بلطيفة جميلة. رغم هذا البلاء وهذا القتل، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه ما من احد يقتل في هذه الدنيا كما جاء في الحديث الا على ابن ادم ايش؟ وزره، لان عليه الوزر والكفل، لان اول من سن القتل في الدنيا. واقولها للشباب ولكم: لا تسن سنة سيئة، ولا تكون تقول كلمة او عبارة او تفتح باب، تجمع الشباب وشلة في مكان، في شقة، في استراحة، ثم تفتح عليهم باب من ابواب المعاصي وتسن لهم سنة، ثم تروح الدنيا والسنة السيئة شغالة شغالة ويجرها عليك وعليهم، وتتحمل اوزار غيرك، وانت يوم القيامة عساك تحمل اوزارك. الامر الذي اقوله من الامل في هذه القصة والنسمات الجميلة، رغم الالم اللي فيها والقتل وسفك الدم، لكن فيها من الامال الكثيرة. اولا عوض الله ادم بولد من بطن ثالث، من هو الاب؟ الولد اللي جاء وصار نبي، اللي حنا من ذريته، شيت عليه السلام. رزق الله ادم بشيت، ثم رزقه من شيت من؟ من الانبياء المشاهير، ادريس عليه السلام. ويقال ان ادم عليه السلام ادرك ادريس 120 سنة، وكلهم انبياء. هذا من الامل. ثم انتشرت الدنيا كلها بالاعداد الكبيرة، بل خرج من ذرية ادم الانبياء والرسل، وخرج من ذرية ادم محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج من ذريته المصلحون والعابدون والصائمون والمنفقون والصالحون على مدار الدنيا كلها. ثم مات ادم عليه السلام بعد ذلك، بعد ان بلغ عمره. لما مات ادم ما عرفوا ماذا يفعلون به، ادم ما يعرفون كيف يفعلون به، فنزلت الملائكة فغسلته وكفنته وصلت عليه وقالت هذه سنة ابيكم، واصبحت سنة الدنيا الى قيام الساعة. لما دفن قابيل، من نعمة الله علينا يا جماعة ان الميت يدفن. شوفوا قابيل قتل اخوه وجلس ما ادري ايش يسوي، شوي خلاه يوم يومين، هو في بر في خلاء، بدت الريحة تطلع اكرمكم الله، بدت الطيور تحوم تبغى تاكل الجثة، والوحوش تقترب، بدأ الخوف يزداد عند قابيل. يوم شاف الغراب دفن دفن مثله. اللفتة المهمة، تخيلوا ان الاموات ما يدفنون، بمعنى تخيل الميت ما يجيه ريحة ولا يعفن ولا ياكله الدود. كان كل واحد قال والله ما ادفن ابوي، والله ابوي امي ما حطهم في التراب، لو يصير اللي يصير. وتخيلوا ان ندخل بيوتنا وكلها جداننا وشيباننا وميت واموات، رغم مكانتهم الكبرى، لكن من لان وجود الميت سيذكرك بالحزن، ويذكرك يوم كان حيا، ويذكرك باشياء كثيرة، فتصبح الحياة تعيسة. لكن من حكمة الله يقول ادفنهم، تذكرهم بالعمل الصالح، تذكرهم بالدعوات الطيبة، تذكرهم بالذكر المبارك، تسير على طريقتهم الحسنة والى اخر ذلك، لكن مع الايام تنسى على الاقل الحزن. فهذه سنة الدفن من اجمل السنن واحسنها، ومن احسنها التي سنها لنا الحقيقة هذا الشرع العظيم والكبير. اخيرا ايها الاحبة الكرام، انا اقول ان قصص هؤلاء الذين سنذكرهم ان شاء الله تعالى في القرآن امثال قصة ابن ادم وعلى ضرائبها. هذا ابن ادم سار على هذه المعصية، قتل الاخ اخيه بسبب تلك المعصية، وهي الحسد، الحسد الذي وز قلبه ونفسه الى ان يقتله. ينبغي علينا ان ننطلق انطلاقة فعلا جادة، نعود الى انفسنا، نعود الى رشدنا، لا نطيع هذا الشيطان الذي اخرج ابونا وامنا من الجنة، وجعل احد ابني ادم يقتل اخاه، وتراه اليوم يدور خلفنا. لا اتينهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، ثم لا تجد اكثرهم شاكرين. وهذا هو طريق الشيطان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لموتانا ومن موت المسلمين، وان يتجاوز عنا وعنهم يا رب العالمين. واسأل الله ايضا جلت قدرته في هذه الساعة ان ينعيننا على شكره وعلى ذكره وعلى حسن مرضاته، انه ولي ذلك والقادر عليه. اشكركم مرة اخرى انتم ايها الشباب على حقيقة جلوسكم وانصاتكم وحسن استماعكم، وانا اكرر شكري لكم ولا اقولها مجاملة، اشكركم على تفاعلكم وعلى تواجدكم في المسجد. انا اعرف والله ماني بقولها مجاملة، ان جلوسكم في المسجد يمكن مهم مرتبط، لان هناك فيه فقرة يمكن يخصم على حضور او عدم حضور. انا اعرف ان ذلك محبة ورغبة واجلالا للعلم واهل العلم والفضل، وهذا من توفيق الله لي ولكم. وبقول لكم ببشارة لكم وللاخوان اللي يشاهدوننا، يقول ابن القيم انفع الناس وافضل الناس من يمكنك من نفسه ان تزرع فيها الخير. اللي الله يهيئ انك يقول لك هذا قلبي وهذا عقلي، ازرع فيه الخير، ترى هذا من افضل الناس. وانا اشهد بالله انكم من افضل الناس في هذا الباب، الله يزودكم ولا ينقصكم. ادعو لاخواني الحقيقة المشاهدين، وانا اعلم ان من المشاهدين والمشاهدات في اقصى الدنيا، اشكر الحقيقة كل من يتصل ويرسل ويساهم ويقترح ويلاحظ. والله لا استطيع ان اعد كثير من الدول، من العراق ومن ليبيا ومن الجزائر ومن الاردن ومن الخليج الحقيقة، ومن المملكة العربية السعودية، ومن دول حقيقة كثيرة. اشكرهم على هذا التفاعل وعلى هذا الحضور معنا دائما، واسأل الله لي ولهم التوفيق. وايضا الحقيقة نشكر المشايخ الذين يشاركون الحقيقة معي احيانا في المادة وفي تخريج الاحاديث وفي بعض المقترحات، اخص منهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان ابو محمد الله يوفقنا وياه، حقيقة من اوائل من اقترح علي حتى اسم اللقاء، واعطاني الحقيقة اشارة ورسائل الحقيقة صوتية لازلت احتفظ بها، فيها الحقيقة ارشاد ودلالة على يعني فضل كبير في هذا الباب. واشكر الحقيقة اخوي الشيخ فهد بن عبد الله الجريوي الداعية المعروف والباحث النهم من اهل الخرج وفقه الله، الحقيقة ايضا رجل مبارك وموفق ويتواصل معي احيانا في الاسبوع بعشرات المرات ما بين الحقيقة اتصال ورسائل صوتية، ويرسل الحقيقة بعض البحوث وبعض تخريج الاحاديث وتحقيقها والتأكد منها. واشكر الحقيقة كل من ساهم، الشيخ ابراهيم السلمي من الباحثين، واخوي الشيخ كذلك عبد العزيز العويد ايضا في الكويت، وكل الحقيقة من يساهم معي في هذا البرنامج الذي اسأل ان يكون برنامجا مباركا. الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى قصة تختلف تماما عن ادم وابني ادم، سنتحدث عنها ان شاء الله تعالى في هذا المقام، واكرر ان هدفنا هذه الاسرة المباركة. اسأل الله ان يحفظنا واياكم، وان يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. وخلونا نعطيكم واجب عملي، انا ودي الاخوان بعد الحلقة المشاهدين طبعا اقصد يرجعون للايات، القصة في سورة المائدة تراها 5 آيات فقط، واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق الى ان قال الله من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، 5 آيات ذكر الله فيها القصة، اقرأوها مرة ثانية، تأملوها، اسمعوها من صوت بعض القراء، ثم اقرأوا تفسيرها، ستجدون ان هذه الايات مختصرة مقتضبة لكن فيها من الحكم والفوائد ما الله سبحانه وتعالى به عليم. شدوا على عضد اسركم، ربوا ابنائكم تربية صالحة، اجعلوا الاخوان يحترمون بعضهم ويحبون بعضهم، ارفعوا راية الاخوة الحقيقية داخل البيت، احترام الاخ لاخيه، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، احترام شرع الله الذي احترمه هابيل لما قال يتزوج البطن هذا من البطن هذا، التقوى انما يتقبل الله سبحانه وتعالى من المتقين. احذروا الحسد، احذروا الكبر، احذروا البخل، احذروا الطمع، احذروا الغضب التي كلها كانت صفات موجودة في قابيل جعلت العناد اللي سواه قابيل في هذه عناد، يعني يعاند. انتم تعرفون المثل اللي يقول شو يقول عنز ولو طارت، ولا ما تعرفون القصة هذه؟ لا هذا مثلا ثاني، هذا عندك يا بحور. هذا رجلين يمشون يقولون فشافوهم سواد من بعيد، السواد هذا واحد يقول ايش رايك هذا وشو، قال عنز، قال رفيقه لا هذا ليس عنز، هذا غراب واضح شو اسمه جناحه يتحرك، قال ابد عنز، قال خلنا نقرب ونشوف، يا مقربوا طار الغراب، قال شفت اقولك غراب، قال اقولك عنز ولو طار. يعني يقولون واحد من الاكراد ذكرها ابن الجوزي رحمه الله عليه في كتاب الحمقى والمغفلين، يقولون الاكراد الله يحفظهم يقولون بعضهم رؤوسهم ناشفه، وبعض الناس فيه عناد يصل الى حد النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن، ولذلك العناد الله سبحانه وتعالى ترى مقته في القران الكريم ومقته السنه النبويه، والمعاندون قد تؤول بالكفر احيانا، لكن العناد هو يسمونه الاستعباط ولا لا؟ يكون واحد عبيط ما يبغى يقتنع، فيقال ان واحد من الاكراد يقولون انه يخالف رأي الحاكم، قال لهم الوالي جيبوه لي امامي وشوفه بيخالف رأيي ولا لا، فدخلوه عليه جاب له جح البطيخ تسمونه يح، انتم تاكلون الجيم والسين والشين، ها انا ما اكرم بالكويت واهلها، انا منعم بالكويت واهلها وان شاء الله. البحور وش علاقتك بالكويت انت؟ الله يسمي كل شيء يح، من جاينا هالحاجة؟ خلاص استغفر الله. يدور له يوال له فترة يبغى اجل نوقف هنا. الله بسم الله اقم بسم الله، اللهم صل على محمد. ابو حور راح للكويت والحين بيطلع بعد بسم الله ان شاء الله. لا ما اخطا ولا نرضى، الكويت على عيننا وروسنا وهو محب لهم وحنا نحب كل اخواننا من كل مكان والله يخليهم لنا. وبالمناسبه انا احب الحقيقه الكويت كثير،

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد في يميت وملائك. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء. اللهم صل على محمد مخلصين له الدين ولك. اللهم صل على محمد. انت سفير الوقت ما شاء الله هذا الاسبوع. الله يبارك الله وجهكم. اول شيء جزاك الله خير. الشيخ يقول بس لو تاكد على وقف لما. اول شيء شكرا يا ابو حور على هالمداخله الجميله وهنيئه لنا باصحاب الكويت وانت خير من يمثل اهل الكويت. الله يجعلني عند حسابنا اخوانك الحقيقه البقيه وكل منكم ما شاء الله يعني على ما يقولون مالي المحل اللي هو فيه. نمسي على اهل الكويت مره ثانيه وثالثه. الله يمسيك والله. ونشكر الحقيقه البرنامج على اختيارك واختيار امثالك. اما ما يتعلق بالوقف نعم ما في شكل حقيقه اشوف في تفاعل ما شاء الله مع الوقف والجمهور ما شاء الله دائما عودنا في هالقناه على التفاعل مع الاوقاف الكريمه والجميله. ونعيد الحقيقه ما نقوله دائم يعني هذه صدقه ولك ان تتخيل انك يوم القيامه لن تجد ظلا تستظل به الا هذه الصدقه. يعني الناس يبحثون يوم القيامة عن ظل فيجد صاحب الصدقة يوم القيامة ظل يستظل به صدقته. أنتم سفراء الحقيقة للوقف ما شاء الله اليوم لكم جماهيرية كبيرة وكل واحد منكم له قاعدة من الجماهيرية ناهيكم عن محبينكم وأهاليكم ومن خلفكم الحقيقة من إخوانكم. أيضا هذه فرصة الحقيقة تستغلونها في حث الناس للتذكير من باب أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهذا اللي يبقى الحقيقه للناس. الله لا يحرمكم اجرها وانا متاكد ما راح ينتهي ان شاء الله البرنامج ان شاء الله الا واكتمل ان شاء الله تعالى الوقف ولكم اجر بحول الله. الله لا يحرمكم الاجر ان شاء الله. الله يجزاك خير. امين جزاك الله. يلا انت حيه. الحمد لله على السلامه. الاسبوع الماضي ما شفناك. يلا حيه. الله حيه مرحبا. ما سلمت لا يلا حيه حق لك. الله يحفظك. يلا حيه حبك الله. يلا حيه. الله يحفظك. الله يحفظك. الله طيب ان شاء الله. لبيك لبيك لبيك. الله يحييك. يا مرحبا. شلونك؟ شلونك؟ الله يحفظك. طيب الله يحفظك. سلامة طيبة. الله يحفظك. البنية وشلونها؟ سمرها زينة. الله يحفظها. هلا حبيبي. الله يوفقك. انت مسؤولين في البرنامج. يحفظك. الله يسعدك. ساكن من اللي طلع امس منكم؟ طلع منكم واحد امس ولا لا؟ الله الله يحييك. الله يحييك. مساكم خير. الله يحييك. على عهد القادر. الله يحييك. انت السفير هالمره ولا كان نبداك؟ انا السفير ابغاك تزورني ان شاء الله. بحول الله بحول الله. لبيك. تقول لي اعطاه جح نبغى تكملها بس لا تعود تقول قطعتك. لا لا لا ما قطعتني. جزاك الله خير. تقول لي اعطاه من نقولها الاسبوع الجاي ان شاء الله. والله ايه الاسبوع الجاي نبدا الاسبوع الجاي ذكرنا فيها ان شاء الله. الله يوفقك. بس ما تعلق. لا على طول على الصامت. الله يرحم والديك. ما بيني وبينك الا واسع. هذا البرنامج برعاية زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا.